الرابع صفحة 83 أيضا، يقول: ما الفرق بين الوسيلة والتوسل؟ الوسيلة هي العمل الذي يوصل إلى الله، والتوسل هو أيضا العمل الذي يتقرب به إلى الله ويتوصل به إلى مقصوده. نعم، تقدم مثل هذا تكرر مرارا.